خليك وياي ولا شايل لك بهذا القلب حب كل شواي ولا ولع قلبي عليك حبيب وروحي بيك يا طفل المدلل شو تريد من نطيك غير انت نسخة من القلب يا روح دنياي ددق ددق ددق بهذا القلب ددق نعم حبك لي نعم انت العشق أحلى شيء دقيت حبك بالقلب عيشتك بدمي يا حبك بروحي من بعد حب أمي يا هي أنت الهوى أريد نظل سوى شنو وجهك شمس أشوف كلك ضوى عيشني بحضانك عمر نسين كل همي ددق ددق ددق بهذا القلب ددق نعم حبك لي نعم انت العشق ولا ولا ولا ولا ولا شديت حبك بالنفس للموت ما قطع أنا اللي جيبتك بالتعب ما عوفك بسرعة يوي خليني لك صدقنا دللك هو انت وياي وكل شي اشتاق لك نورت عمر بجيتك يا هلا بالشمعة عشق عشق عشق أخذ مني عشق تظل أنت الأصل وأبو الحب الصديق ولاع ولاع